النهاردة هنحكي عن قصة واحد من أكتر السناكس المحببة إلى قلبي، وهي قصة برينجلز ومين الراجل اللي وراها وإزاي ابتدت وكل التفاصيل. بزنس ميدنايتس مع فرح، أخبار الآن بودكاست. أهلا بيكم في ثالث حلقة من بزنس ميدنايتس، معاكم فرح وإبراهيم. طب وانت يا فرح أكتر نوع برينجلز بتحبيه؟ يعني أنا بالنسبة لي الساور كريم اند أونيون ده أكتر فليفر بحبه، تحفة بجد، حلوة قوي. عندك حق، وحتى يعني أي براند ما بيعمل الفليفر ده ما بحسوش إن هو يعني بيوصل برضو نفس الطعم. أيوة دايما بيبقى في حاجة ناقصة كده، متفهمش في إيه. ماشي يلا بينا نبتدي. يلا. لو بصينا على الماركت هنلاقي إن في شركات شيبسي وأنواع كتير جدا متوفرة، بس لما نيجي نبص على برينجلز كده مش عارفة بتحس الموضوع ده ولا لأ، بس بتحس إنه في حتة تانية، البوزيشنينج بتاعه مختلف، وده بيرجع لكذا سبب. أولهم مثلا الباكجينج بتاعه، يعني عمرنا ما شفنا برينجلز في كيس، دايما بنشوف إنه محطوط في سيلندر كده. أيوة. ومش عارفة بتاخد بالك ولا لأ، بس لما بتفتح البرينجلز نادرا قوي لما تلاقيه متكسر من جوه، أو لما تيجي تاكله تحسه مزيت. أيوة دايما في كواليتي كنترول عالية قوي. صح، يعني عكس براندز كتير قوي الحتة دي نقص عندهم. والحاجات اللي قلتها دي كلها ما جتش معهم صدفة كده، يعني برينجلز الحظ ما لعبش معهم، بالعكس كل ده كان متفكر فيه ومتخطط له يعني من ناس كتير قوي وتيم. الموضوع ابتدى سنة 1939 لما الناس كانت بتشتكي ان اغلب الشيبس اللي في السوق زي ما قلنا مزيت قوي وبيكون متكسر حتت صغيرة كده، عارف لما بتفتح الكيس بتلاقي مكسر حتت صغيرة نصه بيبقى تحت بقى. بالظبط، وهو ده الناس في 1939 كانوا متضايقين قوي من الحوار ده. لحد ما في 1956 شركة بروكتر اند جامبل اللي هي المعروفة باسم P&G، أغلب الناس عارفها باسم P&G، قررت إنها عايزة تحل أزمة الشيبسي اللي في السوق وتعمل كده the perfect chips. زي بقى حاجة كده ما فيهاش غلطة. هو الموضوع بقى ابتدى معهم من هنا. تمام. وراحوا طلبوا المساعدة من كيميائي اسمه فريدريك باور. فريدريك ما كانش مجرد كيميائي، لكنه كمان كان فني تخزين للمواد الغذائية وكان شاطر قوي في الماث زيك. يا جماعة لو حد يعرف عني حاجة أنا فاشلة في الأرقام بجد، ما بطقهاش. وساعتها بقى فريدريك كان بيشتغل معاهم في شركة P&G في الكواليتي كنترول. وبعد ما ادوله المهمة دي فريدريك قاعد يفكر إزاي يقدر يعمل حاجة جديدة يحل بيها مشكلة تكسير الشيبس. مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة. بس هو كان عايز لما البرودكت يوصل للكاستمر ما يبقاش متكسر. تمام. تمام؟ وفريدريك قاعد شغال سنتين على البروجكت ده. تخيل قاعد سنتين. ولحد ما توصل لفورميلا وطورها وعمل بقى السيلندر باكيجينج اللي احنا عارفين. ده غير انهم كمان استخدموا السوبر كمبيوترز عشان الشيبس بتاعت برينجلز وقت التصنيع تتحط فوق بعضها كده بطريقة معينة تتحافظ عليها. هي ايدنتيك كلها، يعني كلهم نفس الحاجة. بالظبط. فهي اصلا يعني جينيوس بجد. فريدريك ده عالمي، يعني شوف الطريقة ان هو قاعد يشتغل سنتين ويطلع بالفورميولا دي. وعلى فكرة ساعتها شوف احنا بنتكلم ده 1956، يعني زمان. دلوقتي لو حد يعني عمل حاجة كده عادي، بس دلوقتي كل حاجة بقت عادي بقت سهلة. بالظبط، زمان ما كانش قوي التكنولوجي متطورة. وفريدريك خلاص حل بقى مشكلة الباكيجينج، بس للأسف قابلته مشكلة تانية. ايه بقى؟ ان طعم البرينجلز ساعتها كان وحش جدا. تخيل، انا دي حاجة صراحة مش قادرة اتخيلها. ما تعمل باكيج تحفة، باكيجينج تحفة، لا ان البرينجلز طعم وحش. يعني دي حاجة انا اتخيل ليه، بس عادي يعني اذا صارت كل حاجه بتبتدي كده وبعدين بتعلي. بالظبط، يعني فساعتها بقى المشكله اللي قابلتهم ان برينجلز كان طعمه وحش، ما كانش زي دلوقتي خالص. وبدل الغريب بقى ان بدل ما P&G يشتغلوا على ان طعم الشيبسي بقى احلى وبتاع، قرروا انهم يركزوا على بروجكتس تانية خالص ساعتها ويركنوا برينجلز على جنب. بس بعديها بكام سنه رجعوا تاني P&G يدوروا بقى على برودكتس جديدة عشان ينزلوا بيها السوق، والحمد لله فتحوا ملف برينجلز وابتدوا يشتغلوا عليه وعلى الاختراع اللي طلع بيه فريدريك. واللي عملوه ان هم ابتدوا يشتغلوا على ان هم يحسنوا طعم الشيبس عشان البروجكت يكتمل. وقعدوا يحاولوا بالفعل لحد ما طلعوا بالريسيبي بتاعت برينجلز اللي العالم كله عارفها وبيحبها دلوقتي. وفي كذا نظرية طلعت، بس لحد النهاردة عايز أقولك إن محدش عارف بالظبط هما ليه سموه برينجلز. يعني أنا بجد حتى وأنا بقرأ لو قعدت أفكر إيش معنى الاسم ده، مش عارف. بس هو تشار لدرجة إنه إنك تقولي على حاجة برينجل أو برينجلز بقت حاجة عادية، تحس إنها بقت ترند أو يعني حاجة عادية بقت ريليتبل أوي. المهم تعالى نرجع تاني، نزل برينجلز بقى السوق، خلاص اللحظة اللي كل الناس منتظراها. بس للأسف إن هو في الأول برينجلز فشل وما كانش بيتباع، ولا أصلا حد كان بيقرب له وهو محطوط في السوبر ماركت. unexpected قوي قوي، اللي هو إزاي؟ والسبب ببساطة إن التغيير صعب. الناس ساعتها كانت متعودة على حاجة معينة، وفجأة نزل لهم كده شيبس مختلف بباكجنج مختلف، فطبيعي إن يبقى في تحدي في الأول. بس الفكرة إن التحدي اللي واجه برينجلز ما كانش من يعني من الناس بس، ده كمان المستثمرين والمنافسين في السوق رخموا عليهم جامد جدا. وفي 1975 أول ما جربوا برينجلز رفعوا قضية. تخيل دي بتبقى اللونشنج بتاع البرودكت بتاعك، ان يترفع عليهم قضية. رفع قضية عليهم ان برينجلز يبطلوا يقولوا على نفسهم شيبس او بطاطس. ليه؟ عشان تكنيكلي برينجلز مش مصنوع من البطاطس اصلا، لكنه شبيه ليه. بس انا يعني متهيالي برينجلز معمول فيها حوالي 40% بطاطس. بص انا مش متاكده من البرسنتج بالظبط، بس انا عارفه ان هو مش هو لايك حاجه كده يعني chip adjacent او حاجه شبيهه للبطاطس، بس it's not 100% بطاطس. يعني برينجلز دلوقتي هو مش chips، هو لا هو مش. فهم بقى استغلوا فاهم نقطه الضعف دي، وقالوا ان هم يرفعوا عليهم قضيه. واللي حصل ان اداره الغذاء والدواء اصدرت قرار ان برينجلز فعلا مش chips، عرفوا يثبتوا عليهم ولازم يغيروا اسمهم. فبرينجلز قعدوا يفكروا وقالوا خلاص احنا هنوصف نفسنا بكريسبس، وفعلا الاداره وافقت، فهم كده بدلوا من شيبس لكريسبس كوصف لبرينجلز يعني. المهم عدت السنين وبرينجلز اكتسب شهره واحده واحده، وبي ان جي ابتدوا يدوروا على نيو ماركتس يفتحوا فيها. وفي 1995 برينجلز بقى متاح في اوروبا وامريكا اللاتينيه واسيا، وده بقى خلاص فاهم اللي هو ابتدوا يتوسعوا. وكانوا عايزين برضو يتوسعوا في البلاد دي، فقرروا بقى ايه يعملوا حاجة ذكية جدا. وهي ان هم ينزلوا فليفرز جديدة من برينجلز مناسبة لثقافات البلاد دي واللي الناس بتحبوا عامة. ايوه ودي حاجة يعني أنا بشوف إن دي من أكتر الحاجات اللي بتميز بجد برينجلز، وهم عندهم فليفرز مجنونة. وإنك حتى أما تسافري تلاقي فليفر تاني، إيه ده مش هنا، فتجرب يعني تجربيه، دي بتبقى حاجة حلوة قوي. أيوة أنا بقول لصحابي ساعات لما يسافروا لو ممكن طب تجيبوا الفليفر كذا كذا، عشان بتبقى حاجات ليميتد إديشن. أيوة للبلاد دي بتبقى حاجات حلوة قوي. يعني عايز أقول لك مثلا في آسيا هتلاقي مثلا برينجلز بالسي ويد، وفليفر تاني كده سمعت عنه كان اسمه اللي هو جابان بلاك ترافل، دي حاجات عمرنا يعني في مصر عمرنا ما سمعنا عنها، حاجات ما اقدرش اكلها. انا مش متخيله طعمها يعني بتاع السي ويد ده ممكن يبقى طعمه عامل ازاي. وبرضه مش عارفه هتلاقي في كذا بلد تانية فليفرز مجنونه، يعني كنت شفت واحد برينجلز بالتشيز برجر والبلو بيري، وفي برينجلز بالخيار المخلل، يعني ده اللي هو ايه الكلام ده. وطبعا كل المجهودات والفليفرز الجديده دي خلت برينجلز ان هو يبقى في السوق يكتسب بقى شعبيه كبيره، وعامة ده يعني مش في بلد معينة، حوالين العالم عمل له إكسبوجر رهيب، والناس بقت بتحب برينجلز لدرجة يعني دي بقى حاجة من الحاجات اللي خلتهم يعني يجو فايرل بقى أونلاين، فاهم حتى بقى السوشيال ميديا. إن بقى فيه طلع كده طريقة مختلفة وكرياتيف إنك تاكل بيها البرينجلز، وكل واحد كان بيعملها بمزاجه وبيشارت أونلاين، بينزل فيديو أونلاين. يعني مثلا شوف يعني دي هم عملوا نفسهم ماركتينج من غير اصلا ما يعملوا كامبين. بالظبط انه الناس مش عارفه انت شفتها دي ولا لا، بس في كده طريقه went viral like برينجلز هاك، انك لو جبت ورقه وفتحت البرينجلز ويسليبتت كده زحلقتها جوه تقدر تطلع كل الشيبس او الكريسبس بقى عشان ما يزعلوش كلها جوه، يعني فاهم لازقين في بعض حته واحده. ف يعني اتس جينيوس. وطبعا كل ده يرجع للديزاين العبقري بتاع فريدريك. يعني شوف حاجة كرياتيف واحدة، يعني واحد قعد عليها سنتين قدر ان هما تجو فايرل ويقدروا ان هما يبوزيشن يعني themselves بنوا عليها بالظبط. لحد بقى إيه؟ ما في 2008 فريدريك باور مات. وعايز أقول يعني أنا هقول لك حاجة، أحكي لك حاجة غريبة جدا. إيه بقى؟ فريدريك مات وهو عنده 89 سنة، وهو يعني زي ما انت شايف في القصة هو كان فخور قوي بالاختراع بتاعه وكان بيعتز جدا ببرينجلز طول سنين حياته لحد ما مات. طب انت شايف ان لحد عمل الاختراع ده او الفكرة دي دلوقتي هتجين نفس الاتراكشن اللي كانت عملته زمان؟ يعني اه طبعا، ليه لا؟ وبوجود السوشيال ميديا يعني هيبقى سهل انك لو عملت حاجة كرياتيف ومختلفة فعلا ممكن انها في تشانس كبيرة قوي انها جو فايرل. صح. والغريب بقى ان لما يعني قبل ما فريدريك يموت طلب من ولاده حاجه غريبه جدا، طلب ان هو لما يموت يحطوا شويه من الرماد بتاعه جوه علبه من علب برينجلز ويدفنوها معاه في قبره. يا الله الحاجه صعبه قوي. أنا لا انا نفسي اعرف اصلا الفكره دي يعني هو جات له ازاي. وهو اصلا عايز اقول لك ان اول ما قال لولاده هم كلهم قعدوا يضحكوا وما خدوهوش بطريقه جد لحد ما قال لهم ان هو أيوة هو بيتكلم بجد. واول ما مات يعني هم سمعوا الكلام وهم في الطريق عشان يدفنوه وقفوا عند وول جرينز وده واحد من السوبر ماركتس في امريكا. وبالفعل اشتروا علبه برينجلز وحطوا فيها زي ما طلب شويه من الرماد بتاعه ودفنوه معاه. طب وايه بقى ايه الفليفر اللي هم حطوه فيه؟ على فكره ده سؤال حلو قوي لان انا يعني كنت قريت ان في انترفيو واحد من ولاده قال ان لما دخلوا وول جرينز قعدوا شويه كده على ما قرروا هيشتروا انهي فليفر. يعني تخيل انت دول ولاد ابوهم ميت داخلين السوبر ماركت يقعدوا ينقوا فليفر. انت بعد شهر كنت هتتحطي في اني فليفر؟ انا ما الساور كريم اند اونيون طبعا اتس ماي فيفرت. بس في حالتهم هم قعدوا بقى يشوفوا طب انت هتجيب الفليفر ده ولا لا، بس في الاخر رسيوا على الاوريجينال فليفر. ويعني بجد حاجه انا مش مصدقه يعني فعلا جابوا الاوريجينال فليفر والراجل ده فريدريك باور مدفون ومعاه الرماد بتاعه في برينجلز. فقصة أنا ما صدقتش نفسي الصراحة لما عرفت. طب وانت شايف ايه؟ انت what's your feedback على the whole story؟ انا شايف انه هو قدر يعمل حاجة علّى بيها البراند كله. دي حقيقة. علّى بيها من الباكج حتى لو البرودكت نفسه، لأن في الأول البرودكت نفسه كان وحش، كان طعم وحش. بالظبط. بس هو عمل الباكج الناس كلها اتشدت انه ايه الباكجينج ده. وبعدين هم ابتدوا طبعا، انا شايف ان هم ما كانتش حاجه حلوه ان هم يروحوا يشوفوا برودكتس ثانيه وبعدين يبقوا يرجعوا هم لا عايز اقول هم ما شافوش برودكتس ثانيه، هم يعني انشغلوا فاهم، هم اهملوا يعني قالوا خلاص هنركنه على جنب على ما نشوف حاجات تانية ننزل بيها السوق. بس بصراحه انا كفرح شايفه ان هو يعني هيز جينيوس، وان هو يعني كمان ساب حاجة لأولاده. يعني هما لحد دلوقتي لما بيطلعوا في أي انترفيو أو بيحصل معهم أي حاجة دايماً بيتكلموا بيذكروا أبوهم والاختراع، وإن هما they're still super proud بغض النظر إن أبوهم مات، بس الاختراع بتاعه لسه مكمل والناس بتحبه حوالين حتى العالم. حتى برينجلز مكملة الجيرني وبينزلوا فليفرز جديدة دايماً بيعملوا حاجات جديدة. بالظبط. فعامه يعني نصيحه لاي حد عنده فكره برودكت او كده، ما تعملش حاجه عاديه، او لازم يبقى عندك حاجه كده كرييتيف مختلفه. فادي نفسك الوقت وحاول انك بالظبط تقعد وتشتغل عليها وتطورها عشان لما تنزل فعلا تبقى بتبروفايد فاليو او انت مختلف عن الناس اللي في السوق. بزنس ميدنايتس مع فرح، اخبار الان بودكاست.